أيها الإخوة المؤمنون، نستمع خاشعين ومنصتين إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامح حضراتكم علما من إعلام قراء جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وَأَنَّ

وقطع البياض الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون فيما

صدق الله العظيم. وهكذا عشنا أخواتنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي قدمها لكم علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور. ويطلب تليفونيا 055-21-40-047.